بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسألنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: والمخالفة للحوادث، أي أنه يعني أي أن الله لا يشبه شيئا من المخلوقات، فلما كانت هذه الصفات الثلاث عشرة ذكرها كثيرا في أي القرآن والحديث كما مر، قال العلماء: تجب معنى عينيا يجب عليه معرفتها، معناه يجب أن يتعلمها، ولا يجب عليه حفظ ألفاظها. إذا ما تكون اكتبه، معناه يجب على كل مكلف معناه يجب على كل مكلف أن يتعلمها، ولا يجب عليه حفظ ألفاظها. يعني لو لم يحفظ المخالفة للحوادث هذه العبارة، لكن هو تعلم واعتقد أن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، يكفي، لا يجب حفظ هذه. وقالوا يعني العلماء: فلما ثبتت الأزلية لذات الله بالدليل النقلي، يعني في القرآن والحديث، والدليل العقلي، وجب أن تكون صفاته أزلية، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات المتصف بها، لأن معنى ذلك أنه يتغير حال، والمتغير محتاج لمن يغيره، والمحتاج لا يكون إلها أزليا بل مخلوق حادث، بل هو يعني بل هو بل مخلوق حادث. اكتبوا: الذي يتغير من حال إلى حال، معناه من حيث ذاته يجوز عليه كل من الحالين، يجوز عليه كل من الحالين. يعني الشمس مثلا تتغير من حال إلى حال، الشمس تشرق من المشرق وتغرب لجهة المغرب، لا ترى بعد ذلك، إذا غربت لا ترى في جهة المشرق، في اليوم الثاني ترى في جهة المشرق، فإذا بما أنها ترى في جهة المشرق في أحيان ولا ترى في أحيان أخرى، معناه هذه الحال جائزة عليها أن ترى وجائز عليها أيضا أن لا ترى. مثال آخر، الواحد منا قد يكون صحيح الجسم وقد يكون مريض الجسم، هذه الحال جائزة عليه وهذه الحال جائزة عليه، قديش في احتمال أن تغلب هذه الحال تلك الحال؟ الاحتمال واحد، احتمال أن تكون مريضا واحتمال أن تكون صحيحا متساويان، لأن هذا جائز وهذا جائز. فإذا احتاج الأمر إلى مرجح، لا يترجح اتصافك بالصحة أو بالسقم، لا يترجح اتصافك بأحد الحالين إلا بترجيح مرجح. هذا المرجح هو الذي رجح اتصافك بحال منهما دون الآخر. فالواحد منا لما يتصف، لما هو متصف بأحد الحالين وكلا الحالين متساويان بالاحتمال، فبما أنه ترجح حال على حال فاحتاج إلى مخصص خصصه بأحد هذين الحالين دون الآخر. هذا عشو بدل على بدل على أنه المتغير حادث، هذا يدل على أن الذي يتغير حدث. أنت كنت صحيح الجسم، طرأ عليك المرض، إذا هذا المرض وجد بعد عدم، بعد ما كان معدوما ثم ظهرت هذه الحالة، ثم بعد المرض تعافيت، رجعت صحتك كما كانت. فاحتمال أن تكون متصفا بالمرض واحتمال أن تكون متصفا بالصحة، كلا الاحتمالين متساويان، فاحتجت إلى من يرجح اتصافك بأحد هذين الحالين على الحال الأخرى. وهذا دليل على التغير وعلى أن التغير متغير حادث، غيره أحدثه، غيره رجح حدوثه على الحال الأخرى. والعالم كله متغير، فاحتاج إلى مخصص له بصفة دون صفة وبوقت دون وقت. طيب، قلنا الذي يتغير من حال إلى حال معناه من حيث ذاته يجوز عليه كل من الحالين، فلا يترجح اتصافه، فلا يترجح اتصافه بعد الحالين، ما هيك؟ ايه، فلا يترجح اتصافه بأحدهما إلا بترجيح مرجح، رجح اتصافه بحال منهما دون الآخر. احنا بنشوف الشمس تشرق وتغيب، فشروقها وغيابها، غروبها متساويان في حقها، ما في من حيث ذاتها ترجيح للشروق على الغروب أو للغروب على الشروق إلا بمخصص، بدليل أن الشمس يوم القيامة تشرق من وين؟ من المغرب. من علامات الساعة شروق الشمس من مغربها. أما لو لم يكن مرجح وكانت هذه صفتها فيستحيل أن توصف بالصفة المقابلة لها، كما نقول الله متصف بالحياة يستحيل أن يوصف بما يقابل الحياة وهو الموت. لو كانت صفة الشروق واجبة عقلا للشمس لما كان حصل غروب لها، ولو كانت صفة الغروب واجبة عقلا للشمس لما كان حصل منها شروق، فشروقها وغروبها متساويان في حقها، فاحتاجت إلى مخصص لها بالشروق في وقت دون وقت وبالغروب في وقت دون وقت. فاتصافه وين صرنا؟ فلا يترجح اتصافه بأحدهما إلا بترجيح مرجح رجح اتصافه بحال منهما دون الآخر. فاتصافه بأحد الحالين دل على أنه لا بد له من مخصص خصصه بأحدهما دون الآخر، فدل ذلك على حدوث المتغير، يعني على أن المتغير حادث وجد بعد عدم، فدل ذلك على حدوث المتغير. شو يعني دل على حدوث المتغير؟ يعني دل على كون المتغير مخلوقا، أي على كونه مخلوقا. لذلك قالوا، يعني العلماء، التغير أكبر علامات الحدوث. أكبر علامات الحدوث، شو أكبر علامة بتدلك على أنه هذا الشيء حادث ليس أزليا؟ تغيره من حال إلى حال. ليش التغير بدل على أن هذا الشيء حادث؟ لأنه يحتاج إلى مغير يغيره، لأنه هذا الاحتمال قائم فيه والاحتمال الآخر قائم فيه، وكلا الاحتمالين متساويان في حقه، فاحتاج إلى مخصص له بأحد الاحتمالين على الآخر. يعني مثلا أنت أسمر البشرة أو أبيض البشرة، لكن جائز أنك تكون، إذا كنت أبيض جائز تكون أسمر؟ نعم، فالواحد منا بيكون أبيض البشرة بروح بيعمل تانينج بيصير برونزي، ففي احتمال يصير برونزي، في احتمال يصير أسمر، بيقعد بالشمس فترة هذا الجلد يصير أسمر، ففي احتمال يكون أسمر، في احتمال يكون أبيض. هالاحتمالين متساويان، نسبة أنه يكون أبيض تساوي نسبة أنه يكون أسمر من حيث ذاته، فاحتاج بما أنه هو أبيض الآن، إذن هو أبيض بمخصص له بالبياض، وهذا الذي خصصه بهذه الصفة دون الصفة الأخرى هو الله تعالى. لذلك قالوا التغير أكبر علامات الحدوث. في الكتاب، فلما ثبت في العقل قدم الله تعالى وأزليته، فلما ثبت في العقل قدم الله تعالى وأزليته ثبوتا قطعيا وجب أن تكون صفاته أزلية، وجب أن تكون صفاته أزلية. العقل يقضي يحكم بأن الله تعالى أزلي لا ابتداء لوجوده، الدليل العقلي قائم على أن الله تعالى لا بداية لوجوده. شو الدليل العقلي؟ أنه لو كان لوجوده بداية لسبق وجوده عدم، ولاحتاج إلى من أوجده، والمحتاج إلى غيره عاجز، والعاجز لا يستحق الألوهية. فثبتت الأزلية لله تعالى. من ناحية أخرى، أن الذات المتصفة بالصفات الحادثة لا بد أن يكون حادثا. ليه؟ لأنه صار محلا للتغيرات. فهيك هذه الحركة التي أنا أتحرك، هذه صفة حدثت في ذاتي، ثم سكنت يدي فتغيرت هذه الصفة. الآن الصفة التي في يدي الحركة من السكون سكون، الآن الحركة تغيرت الصفة، فإذا ذاتي يحدث فيه تغير الصفات، تطرأ عليه صفات ما كانت فيه، ثم حدثت له، فهو محل للحوادث، وما كان محلا للحوادث لا بد أن يكون حادثا. لذلك نقول صفات الله أزلية ليست حادثة، لأنه لو كانت تطرأ على الله صفة ما كان متصف بها في الأزل لم يكن أزليا. طيب اكتبوا الذات المتصف بالصفات الحادثة لا بد أن يكون حادثا، فاصل. فيلزم يعني عقلا، العقل يحكم بهذا، فيلزم من كون الصفة حادثة أن يكون الذات حادثا، لأن الذي أدي مهم هذا الكلام جدا، لأن الذي تحدث في ذاته صفات لم يكن متصفا بها، لأن الذي تحدث في ذاته صفات لم يكن متصفا بها، من حيث العقل، يعني من حيث الحكم العقلي، من حيث العقل يجوز عليه الاتصاف بها، ويجوز عليه عدم الاتصاف بها. يعني واحد صار عنده حرارة أو صار عنده زكام، طب قبل ما يصير عنده زكام كان متصف بهذه الصفة؟ لا، ما كان متصف أنه عنده زكام، ما كان متصف بصفة أنه عنده حرارة، طرأت عليه هذه الصفة. فيجوز أن يكون أن يتصف بهذه الصفة، جائز عقلا أن يتصف بهذه الصفة، ويجوز عقلا أن لا يتصف بها. هلا جائز عقلا أنه أن يتصف بها لأنه حصلت طلعت حرارة الزلمة، وجائز عقلا أنه ما يتصف بها لأنه قبل ما تطلع حرارته ما كانت موجودة، كانت معدومة. فكما كانت معدومة قبل أن توجد يجوز أن تعدم بعد أن وجدت، يجوز أن تروح تنزل الحرارة راحت. فكلا الصفتين، كلا الاحتمالين متساويان في حقه، فاحتاجت إلى مرجح رجحه بهذه الصفة بهذا الاحتمال على هذا الاحتمال. قلنا من حيث العقل يجوز عليه الاتصاف بها ويجوز عليه عدم الاتصاف بها، لأنه لم يكن متصفا بها، لأنه لم يكن متصفا بها ثم اتصف بها. فاحتاج إلى مرجح رجح اتصافه بها على عدم اتصافه بها، رجح اتصافه بها على عدم اتصافه بها. واحتياجه إلى المرجح دليل على حدوثه، فدل ذلك على كونه مخلوقا محتاجا. إذ التغير دليل الاحتياج، والاحتياج دليل العجز الذي يحتاج إلى غيره عاجز، والعجز ينافي الألوهية. يعني الشيء المتغير دليل الذي يحصل فيه تغير، هذا يدل على أن هذا الشيء يحتاج إلى غيره، لأنه ما تغير من حال إلى حال إلا بمغير، إلا بمرجح له، مرجح له بصفة دون صفة. فتغيره دليل على أنه محتاج. طيب شو دليل التغير؟ التغير بدلنا أنه هذا الشيء المتغير بيحتاج إلى مغير. طب شو الدليل أنه هذا الشيء متغير؟ شو دليل التغير؟ المشاهدة. المشاهدة. التغير في العالم مشاهد، نحن جزء من العالم، التغير فينا مشاهد، كل حركة بعملها، كل كلمة أنطق بها بتدل على أني أنا متغير وأنا جزء من هذا العالم. هذه الطاولة جزء من هذا العالم تتغير، هلا شويتين تنكسر إجرها تغيرت حالتها، يعلوها الصدى تغيرت حالتها. الدفتر أو الكتاب يفتح يغلق يوضع بها، تغير حاله. طيب شو عرفنا عم يتغير؟ ما شايفين، مشاهد هذا الأمر. فالدليل على أنه هذا الشيء متغير المشاهدة، الدليل على أنه العالم متغير المشاهدة. الشمس شفناها طلعت من المشرق، شوي صارت لجهة المغرب، تغير حالها. هذا الذي استدل به سيدنا إبراهيم على النمرود، قال رب الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا الذي استدل به ليرد على قومه الذين كانوا يعبدون الكواكب، لما ظهر الكوكب قال هذا ربي، يعني هذا الذي تزعمون أنه ربي، فلما أفل غاب. شو يعني أفل؟ يعني تغير من حال إلى حال، كان في حال الظهور بعدين أفل صار في حال الأفول، تغير من حال إلى حال. معناه هذا يحتاج إلى من غيره، فلا يستحق أن يكون إلها. ثم لما ظهر القمر قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال إني لا أحب الآفلين، وهكذا في الشمس. إذن الدليل على أن القمر والشمس والكوكب لا يستحق، لا تستحق الألوهية، أنها متغيرة وأنها حجم، لأنه قال هذا ربي هذا أكبر، يعني أكبر حجما، أما الله تعالى لا يوصف بالحجم. فنفى عن الله تعالى التغير ونفى عنه الحجم، نزهه عن التغير ونزهه عن الحجم، وهو سيدنا إبراهيم على النمرود. قال الإمام أبو حنيفة، اكتبوا، قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر، كتابه يعني الفقه الأكبر، الطين، وصفاته في الأزل، يعني وصفات الله، وصفاته في الأزل يعني فيما لا بداية له، غير محدثة يعني لم توجد بعد عدم، وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة. هذه عقيدة المسلمين. أنا شبه أبو حنيفة، فمن قال، فمن قال يعني عن صفات الله إنها محدثة أو مخلوقة أو وقف، وقف يعني قال أنا لا أقول محدثة ولا أقول غير محدثة، توقف يعني، أو وقف أو شك فيها، قال ممكن تكون محدثة وممكن ما تكون محدثة، يمكن هيك يمكن هيك. من قال، فمن قال إنها محدثة أو مخلوقة أو وقف أو شك فيها فهو كافر بالله تعالى. لأن الذي يعتقد بحدوث الصفة في الخالق ما عرف الله، عبد شيئا هو توهمه، عبد شيئا تطرأ عليه صفات ما كان متصفا بها، والله ليس كذلك، فهذا ليس عابدا لله، ما عرف الله. طيب نعود إلى الكتاب. وبهذا أنهى المصنف الكلام على الشهادة الأولى والشرح لها، يعني وأنهى الشرح لها، ثم بدأ الكلام على الشهادة الثانية فقال: ومعنى الشهادة الثانية وهي أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم وأعتقد وأصدق وأذعن بقلبي. ما هو الإذعان؟ الإذعان رضا القلب. وأذعن بقلبي وأعترف بلساني أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، لاحظتوا أن محمد ابن، أول ابن مفتوحة، ليه؟ لأنه في أن ابن عبد الله، وكل ابن بعد ذلك بالكسر لأنه مضاف إليه، أن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس، كلهم ممنوعين من الصرف، ابن مضرة ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن نزار ابن معد ابن عدنان القرشية، يعني محمدا القرشية، أن محمد ابن عبد الله القرشية أي المنسوبة إلى أشرف قبائل العرب قريش. لما نقول قريش هي أشرف قبائل العرب، معنى أشرف قبائل العرب أعلاها وأعظمها، يعني هم لهم الصدارة بين العرب، لهم الوجاهة بين العرب. الشرف معناه العظمة. إذا قيل وشرف الله، أقسم شخص شرف الله معناه وعظمة الله، غير معنى الشرف الذي يطلق على العرض. هنا واحد عرضه أخته في الاصطلاح بقول هذه شرفه. إيه ما هو يقصد؟ ماذا يفهم من كلمة بشرف؟ عرضه يعني. لا، الشرف معناه العظمة، لكن على ألسنة الناس هيك بيفهموا منها المعنى. إذا معناه وعظمة الله، أي أقسم بعظمة الله. طيب، المنسوب إلى أشرف قبائل العرب قريش، هو عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق من إنس وجن. اكتبوا. قال عليه الصلاة والسلام: هذا جزء من حديث، قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يعني من الأنبياء السابقين، وكان النبي إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس كافة. انتهى الحديث. أي كان النبي، أي من الأنبياء السابقين، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. أي كان النبي يسمى له قومه خاصة، يعني يا موسى أنت مرسل إلى بني إسرائيل، يا إبراهيم أنت مرسل إلى قومك، الله يأمرك أن تدعو قومك وتبلغهم ما أوحي إليك به. يعني كان ينص له على قومه. وسمي لي الناس كافة، يعني يا محمد أنت رسول الله إلى الناس كافة، ليس فقط إلى قومك وليس إلى قريش وليس فقط إلى العرب، بل إلى كافة الناس. وسمي لي الناس كافة، هذا ليس معناه أن الأنبياء السابقين إن رأوا شخصا من غير قومهم كانوا لا يأمرونه بمعروف ولا ينهونه عن منكر، لا، لكن نص لهم على قومهم أنت مرسل إلى قومك، فإذا رأى إنسانا من غير قومه كان عليه أن يبلغه ولو لم ينص له عليه. كان إذا رأى منكرا في جماعة من غير قومه كان يجب عليه أن ينهاهم. وسيدنا موسى كان مثل قومه، كان في غيره، كان في غير قوم يعني كان بأفريقيا أو كان بقوم موسى في زمن موسى؟ هل كان يوجد نبي آخر؟ لا، بغير قوم آخرين. قوم لا أدري، لكن حصل في بعض، في زمن إبراهيم مثلا، إبراهيم بعث إلى قومه ولوط بعث إلى قومه في زمن إبراهيم. وإسماعيل بعث، ابن إبراهيم بعث إلى قومه في زمن إبراهيم، وإسحاق أيضا أولاد إبراهيم عليه السلام. لكن في زمن موسى كان معه فتاه يوشع بن نون، لكن نبئ، وكان معه أخوه هارون، ثم بعد وفاة موسى نبئ يوشع. ما كان في هذا غير، أما في مكان آخر ما لا ندري هذا. بعض الأنبياء كان في زمانهم أنبياء آخرين في مكان آخر. ثم نحن يعني الله تعالى أرسل 124,000 نبي، 124,000، نحن ما لا نعرفهم، نحن لا نعرف إلا الأنبياء المذكورين في القرآن أو ما ورد في الحديث الصحيح ذكرهم. أما 124,000 نبي منين بنعرفهم كلهم؟ فلا ندري وأين بعثوا وين في كان مكانهم، حتى أن بعضهم، بعض هؤلاء الأنبياء من قومه ما آمن أحد، وبعضهم يأتي معه شخص واحد وبعضهم يأتي معه شخصان فقط من كل قومه اللي أسلموا. أحد الأنبياء يعني سمعت الجهاد؟ ما سمعت. أحد الأنبياء، أمر بالجهاد؟ نعم. كيف لك كان؟ يوشع ليس حارب بني إسرائيل، دخل حارب الجبابرة في بيت المقدس وفتحها. يوشع بن نون. كان موسى أمر بذلك لكن مات، ثم يوشع فتحها. أليس بنو إسرائيل لما أمرهم بدخول بيت المقدس قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون؟ في القرآن قال الله يأمرك، قالوا إن فيها جبارين يعني ظلمة، ثم قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ثم في حين بعث يوشع عليه السلام هو حرر بيت المقدس من هؤلاء الجبارين. طيب قلنا وسمي لي الناس كافة فاصلة، وليس معناه وليس معناه أن الأنبياء السابقين وليس معناه أن الأنبياء السابقين كانوا لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، إلا من كان من أممهم. وش هيك المعنى؟ والنبوة يعني كلمة النبوة، لما تكتب النبوة الألف واللام والنون المشددة وعليها ضمة والباء عليها ضمة والواو مشددة مفتوحة ثم التاء المربوطة، هذه الكلمة النبوة اشتقاقها من جاي أصل الكلمة؟ اشتقاقها من النبأ. شو يعني النبأ؟ بقولوا موجز الأنباء يعني موجز سوء الأخبار. النبأ يعني خبر، سورة النبأ. النبأ في اللغة معناه الخبر. النبوة اشتقاقها مشتقة من النبأ أي الخبر، وهو الخبر لأن النبوة إخبار عن الله تعالى، لأن النبي يخبر عن الله، يبلغ عن الله، لأن النبوة إخبار عن الله. فإذا اشتقاق النبوة من إيش؟ من النبأ، لأنه ينبئ يخبر عن الله. أو في احتمال آخر أنه لها اشتقاق آخر، أو من النبوة، أو من النبوة أي الرفعة، يقول فلان رفيع القدر يعني أعلى قدرا من فلان، والأنبياء هم أعلى المخلوقات قدرا عند الله، أرفع المخلوقات قدرا عند الله. فاشتقاق النبوة من النبوة، سمي نبيا من النبوة وهي رفعة، لأنهم أرفع المخلوقات شأنا عند الله، أعلى المخلوقات درجة عند الله. مرق معنا بالأرض المرتفعة المحدودبة، شو اسمها؟ التلة يعني، التلة شو اسمها باللغة؟ النبي. فإذا قال قائل تكره الصلاة على النبي أي على الأرض المرتفعة المحدودبة، ليش اسمها النبي؟ من رفعتها، من ارتفاعها، لكن هذا ارتفاع مكاني. إلا إذا مضطر يعني، مكروه منه حرام، بتصح الصلاة لكن الثواب ينقص، يؤثر على الثواب. ليه؟ لأنه اللي بده يصلي على هذه الأرض تكون أعاليه أعلى من أسافل، لما يسجد بيكون رأسه فوق ومؤخرته تحت، يعني يسجد هيك، مع أنه المطلوب بالسجود يكون هيك العكس، أن الرأس أسفل والعجيزة إلى فوق. طيب، فالنبوة جائزة عقلا، كيف نعرف أن النبوة جائزة عقلا؟ لا هي واجبة عقلا، أنه منه مستحيل ما يكون في أنبياء عقلا، منه مستحيل، ولا هي واجبة عقلا أنه يستحيل عدم وجود الأنبياء، بس وجود الأنبياء عقلا جائز. كيف نعرف أنه جائز؟ لأن قدرة الله تتعلق به، وقدرة الله تتعلق بالجائز العقلي. الله قادر على إيجاد الأنبياء وعلى إرسال الأنبياء وعلى اصطفاء الأنبياء والرسل، فإذا النبوة جائزة عقلا، لا هي مستحيلة عقلا ولا هي واجبة عقلا. حسام أنا بالدرس حبيبي. ألو. وعليكم السلام، أنا هلأ بالدرس، إذا بتحكوا معي بعد نص ساعة. السلام عليكم. طيب، شو كتبتوا آخر شيء؟ جائزة عقلا، وفي إرسال الأنبياء مصلحة للعباد. لأنه ليس في العقل، ليس في العقل ما يستغنى به عنهم، يعني الله تعالى ما جعل عقولنا قادرة بحيث يستغني الواحد منا عن بعثة الأنبياء. العقل نعم يستطيع الشخص أن يتوصل عن طريق عقله إلى أن لهذا العالم خالقا لا يشبهه، ليس كمثله شيء، لكن بمجرد عقله هل يستطيع أن يتوصل إلى أنه مفروض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة؟ لا. كيف عرفنا هذا؟ عن طريق الأنبياء. كيف عرفنا فرضية صيام رمضان؟ عن طريق الأنبياء. كيف عرفنا أن هذا الشيء حرام وهذا حلال؟ التحليل والتحريم. العقل وحده لا يستقل بمعرفة هذه الأحكام. واضح؟ إذ ليس في العقل ما يستغنى به عنهم، لأن العقل لا يستقل، يعني لا يكفي وحده، لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة، لو واحد هيك قال أنا ما بدي اسمع كلام الأنبياء، أنا بقعد بفكر لشوف شو اللي بيخلصني بالآخرة وشو اللي بيخليني اتعذب بالآخرة، لو قعد يفكر آلاف السنين من غير بعثة الأنبياء، حيعرف انه الزنا حرام، حيعرف انه شرب الخمر حرام، حيعرف انه التضمخ بالبول حرام، كيف بده يعرف؟ حيعرف انه أداء الصلوات في أوقاتها فرض الخمس، حيعرف انه قراءة الفاتحة في الصلاة ركن، ما حيعرف. إذا العقل وحده لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة، فلا بد من أن يحصل هذا لأن تحصل هذه المعلومات في الشخص عن طريق الأنبياء، عن طريق السماع، عن طريق الوحي. فاصطفى الله تعالى من عباده من البشر من جعلهم أنبياء. النبوة فقط في البشر، النبوة فقط في البشر، الجن ليس فيهم أنبياء، والملائكة ليس فيهم أنبياء. ومن البشر جعل الله النبوة في الذكور دون الإناث، ما أرسل الله تعالى نبية أنثى، إنما جعل النبوة في الذكور من البشر. أما الرسالة فجعلها الله في البشر وفي الملائكة. يوجد في الملائكة رسل لكن لا يوجد أنبياء، أما البشر ففيهم أنبياء ورسل. وعن سيدنا مريم ولية صديقة، الله تعالى قال عن عيسى وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، الله سماها صديقة، ليست نبية، لا لا يوحى إليها. أما قوله تعالى عن أم موسى وأوحينا إلى أم موسى، معناه ألهمناها، ليس معناه الوحي الذي ينزل على الأنبياء. هذا إلهام، بمعنى الوحي بمعنى الإلهام. كذلك ورد في آية أخرى وأوحينا إلى النحل، أو هكذا المعنى، معناه الله تعالى ألهمها أن تفعل تصنع بيوتها بهذه الطريقة من الشمع، شو يسموه، القفير، قفير النحل. فالنبوة سفارة، فالنبوة سفارة، سفارة يعني سفارة، كيف يقولوا سفارة، سفارة بلد كذا. فالنبوة سفارة بين الحق سبحانه وتعالى وبين الخلق، لأنهم يبلغون عن الله. فالنبوة سفارة بين الحق سبحانه وتعالى وبين الخلق. والنقطة، والسبيل إلى معرفة النبي، كيف تعرف أن هذا الشخص كيف يعرف أن هذا الشخص نبي؟ كيف يعرف النبي من غير النبي؟ والسبيل إلى معرفة النبي المعجزة عن طريق المعجزة. هذه المعجزة، هذا الأمر الخارق للعادة الذي يظهر على يد هذا الشخص الذي يدعي النبوة، يدعي يقول أنا نبي. ما معناه أنه زورا؟ ما دائما كلمة يدعي يعني زورا كذبا، لا، يعني يقول أنا نبي. ما دليل صدقك؟ ما دليل صدق دعائك دعوتك؟ المعجزة. فكان قوم بعض الأنبياء يقولون لهم إن كنت نبيا حقا فعل كذا وافعل كذا وأرنا كذا. فكان الله تعالى يؤيد نبيه الذي يرسله بالمعجزات الدالة على صدق دعوة هذا النبي، على أنه مرسل من عند الله. قلنا والدليل والسبيل إلى معرفة النبي المعجزة، وهي أمر خارق للعادة. يظهر على يد مدعي النبوة، يعني على يد مدعي النبوة صادقا في دعواه، لأنه لو كان كاذب لا تظهر على يده معجزة. على يد مدعي النبوة موافق، هذا الأمر الخارق للعادة بيكون موافق. موافق ليش؟ موافق لدعواه، يعني يؤيد دعواه أنه نبي. شو الدليل أنك نبي؟ مثلا انشقاق القمر، أشار عليه الصلاة والسلام إلى القمر فانشق نصفين، قسم كان أمام جبل أبي قبيس في مكة وقسم آخر كان خلف الجبل. هذا أمر خارق للعادة، هذا عادة لا يحصل، القمر بينشق نصفين، نصف أمام ونصف خلف في مسافة بينهما، هذا أمر خارق للعادة. المشركون الذين رأوا هذا الأمر الخارق للعادة من عنادهم قالوا محمد سحر أعيننا، شو أمر انشق؟ حتى جاء قافلة قادمة من يثرب قبل الهجرة، والسحر لا يؤثر في أعين البعيدين. هؤلاء في طريقهم رأوا انشقاق القمر، لكن لا يؤمن إلا من شاء الله له الإيمان، لو رأى كل المعجزات. وهي أمر خارق للعادة، يظهر على يد مدعي النبوة موافق لدعواه سالم من المعارضة بالمثل، سالم من المعارضة بالمثل، يعني لا يستطيع أحد أن يبطل هذه المعجزة أو أن يأتي بمثلها من غير الأنبياء. لذلك السحرة، سحرة فرعون، ميزوا بين سحرهم وبين معجزة موسى، عرفوا أن ما حصل ما أتى به موسى ليس سحرا. يعني هلك بقول لك أقول لك سحرة ولو ما طابخينها سوا، نحن بنعرف البير وغطاء كيف نشتغل، هذا اللي عمله موسى ما دخلوا بالسحر، لذلك آمنوا به واتبعوه وأسلموا رحمهم الله. سالم من المعارضة بالمثل فاصلة. وقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء معجزات، أكثر الأنبياء معجزات. إذ روي عنه الآلاف منها، آلاف المعجزات. فمن هذه المعجزات ما وقع إلينا، يعني وصلنا خبره، ما نقل إلينا، ما وقع إلينا بالتواتر، يعني أخبر به جماعة كثيرة رأوه، لجماعة كثيرة بعدهم، وهؤلاء زادوا يعني من كثرة إلى أكثر، وهكذا حتى وصلنا الخبر، بحيث يستحيل في العادة أن يتفق كل هؤلاء على الكذب، أن يتواطؤوا على الكذب. الخبر المتواتر هو الخبر الذي رواه جماعة كثيرة عن جماعة كثيرة، مستحيل عادة أن يتفقوا على الكذب. هلا يجي واحد يطلع يقول أنا أنكر أنه كان في شخص في هذه الدنيا اسمه نابليون بونابارت، الناس يضحكون عليه، مع أنه ولا واحد من هؤلاء الناس الأحياء الآن رأى نابليون بونابارت، بس ولا واحد منهم عنده شك بوجود نابليون بونابارت. ليه؟ لأنه خبر وجود هذا الرجل في ذلك الزمن وصل إلينا بالتواتر، مستحيل في العادة أن الناس اللي كانوا بهداك الزمن يتفقوا مع بعض، يطبقوا بعضهم، يعملوا مؤامرة، تعال نقول للجيل اللي بعدنا ولا الأجيال أنه كان في شخص اسمه نابليون بونابارت. أما طرزان، مع أنه آلاف مؤلفة من الناس بيحكوا بطرزان بهالزمن والفترة اللي قبلها، لكن ما وصل، ما كان، ما في تواتر بالطبقة الأولى. يعني قبل مثلا 100 سنة ما كان حكى بشيء اسمه طرزان، ولا حدا سمع بهالاسم، بعدين صار هذا الأمر، فمنه خبر متواتر. أو سوبرمان، أو هول الباتمان. فمن هذه المعجزات ما وقع إلينا بالتواتر، ومنها، يعني من هذه المعجزات أيضا، ما لم يصل في الشهرة إلى ذلك الحد. يعني بعض المعجزات ما بيكون فيها هذا الجمع الكبير من الناس يروها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام معه بعض الصحابة 2 مثلا وتحصل معجزة، فهذه معجزة ثابتة، لكن ما بلغت في الشهرة إلى حد المعجزة التي وصلتنا عن طريق التواتر كالقرآن الكريم. نقطة. ومنها ما لم يصل، ما لم يصل في الشهرة إلى ذلك الحد. نقطة. خلينا نقف هنا لأنه في كلام، يعني أو في عندي 2-4 تقريبا 6.5 سطور تكتبون هلا. طيب خلينا نكمل. والخبر المنقول بالتواتر، والخبر المنقول بالتواتر يفيد علما قطعيا، يعني الخبر اللي وصل لنا عن طريق جماعة كثيرة نقلوه عن جماعة كثيرة وهكذا إلى الزمن اللي حصل فيه هذا الأمر وكان رأوه جماعة كثيرة، مستحيل عادة، ما بقول مستحيل عقلي، مستحيل عادي إنه يكون كذب، مستحيل عادة أن يكون كذبا. ما مثل الأخبار اللي في احتمال تكون صدق في احتمال كذب. الآن ينقل إلينا خبر عن طريق الإعلام والفضائيات، كل الفضائيات تنقل الخبر هيدا، وبعضها ينقله بصيغة والآخر بصيغة أخرى والثالث بصيغة ثالثة، لدرجة أنت بتحتار بتصدق الخبر ولا بتكذبه، صحيح ولا منه صحيح. يصير عندك احتمال أنه الخبر صادق واحتمال أنه الخبر كاذب، مع أنه كل الإذاعات عم تنقله، فهذا منه خبر متواتر، هذا ليس خبرا متواترا، لا يفيد العلم القطعية العلم اليقينية. أما الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني. يمكن راح على ألاسكا؟ طب هذه البلاد موجودة ولا لا؟ موجودة. محمد أبو سمرة، لو جمعنا مثلا 100,000 واحد الآن ولا مليون شخص ما ذهبوا إلى تلك البلاد، هل لأنهم لم يذهبوا إليها ينكرون وجودها؟ لا، يكون صادقين بوجودها مع أنه ما شافوها ولا ذهبوا إليها، بس شو عرفنا أنه في هذه البلاد اللي اسمها ألاسكا؟ وصلنا الخبر بالتواتر، فالخبر المتواتر يفيد علما قطعيا ما في شك. والخبر المنقول بالتواتر يفيد علما قطعيا وليس من قبيل الأخبار، وليس من قبيل الأخبار التي تحتمل الصدق والكذبة. وليس من قبيل الأخبار التي تحتمل الصدق والكذب. والله سبحانه وتعالى أعلم. إن شاء الله في الدرس القادم نعطي تعريف للخبر المتواتر بشيء زيادة بالتفصيل لأنه مهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سؤال قبل التهليل، طيب نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. الثلاثاء القادم ما في درس، والجمعة القادم ما في درس، وشو كمان؟ وهيدي الجمعة ما في درس لأنه بنكون بالدورة بإذن الله. ويصلي بنا يوم الجمعة؟ هذه الجمعة نبيل إن شاء الله، والجمعة التي بعدها الشيخ رامي. أنا إن شاء الله الخميس مساء. في درس السبت مع الشيخ مع نبيل. إيه. طيب بارك الله فيكم أحبابنا على البالتوك. السلام عليكم ورحمة الله.